إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فاخواني في الله واخواتي في الله، اسال الله باسماء الحسنى والصفات العلى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، وان يحسن لنا ولكم الختام، وان يجنبنا واياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم اما بعد، فهذا هو الدرس 21 من دروس شرح كتاب العلل. قال رحمه الله تعالى: أما الحديث الحسن فقد بين الترمذي مراده بالحسن. الإمام الترمذي أوضح لنا ماذا يريد بقوله هذا حديث حسن فقط، يعني حسن فقط هذا الذي وضح، وهو ما كان حسن الإسناد وقصر حسن الإسناد لئلا يكون في إسناده متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحوه. يعني المتهم بالكذب حديثه لا يحسن، الحديث الشاذ لا يحسن. وقول الترمذي ويروى من غير وجه نحوه يدل على ان هذا انه يريد الحسن لغيره، والا لماذا قال ويروى من غير وجه نحوه؟ لو كان لا ينجبر لكان حسنا لذاته. فكل حديث كان كذلك فعنده حديث حسن. وقد تقدم أن الرواة منهم من يتهم بالكذب، ومنهم من يغلب على حديثه الوهم والغلط، ومنهم الثقة الذي يقل غلطه، ومنهم الثقة الذي يكثر غلطه. نحن قسمنا الرواة من قبل إلى 4 أقسام: المتهم بالكذب، الذي يغلط ولكن غلب على حديثه الغلط، والذي يغلط ولكن الإصابة في حديثه أكثر ويقل غلط، ومنهم أيضا الثقة الذي يقل غلطه. إذن عندنا متهم بالكذب، وعندنا كثرة الغلط. كثرة الغلط إما أن تغلب على حديثه وهذا النوع الثالث، وإما أنه كثير غلط لكن لا يغلب على حديثه وهذا النوع الثالث، وإما أنه ثقة ولكن ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، قد يخطئ أخطاء يسيرة لكنه ثقة وإمام وثبت. فعلى ما ذكره الترمذي كل ما كان في إسناد متهم فليس بحسن، وما عداه فهو حسن بشرط ألا يكون شاذا. والظاهر أنه أراد بالشاذ ما قاله الشافعي، لكن يستثنى أيضا من هذا ما كان راويه ثقة، لأن حديث الثقة هو الصحيح، فكيف يقال إن ما عدا ذلك؟ لا، كان ينبغي على ابن رجب عليه رحمة الله أن يستثني أمرين وليس أمرا واحد، أو يستثني نوعين من الرواة وليس نوعا واحدا، واستثنى المتهمين بالكذب. لكن طيب حديث الثقة هل يدخل في الحسن؟ لا يدخل، لأن حديث الثقة حديث صحيح. والظاهر أنه أراد بالشاذ ما قاله الشافعي، وهو أن يروي الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، يعني يخالفه الثقات، ليس تفرد الثقة ولكن مخالفة الثقات، وبشرط أن وهو أن يروي الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، وبشرط أن يروى نحوه من غير وجه، يعني يأتي من طريق ومن طريق له إسناد وإسناد وإسناد وإسناد، يعني أن يروى معنى ذلك الحديث من وجوه أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الإسناد. فعلى هذا الحديث الذي يرويه الثقة العدل، ومن كثر غلطه، ومن يغلب على حديث الوهم، إذا لم يكن أحد منهم متهما كله حسن، بشرط ألا يكون شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة، وبشرط أن يكون معناه قد روي من وجوه متعددة. طيب، يعني هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لأن حديث الثقة صحيح، إلا أن يراد بحسن الحديث الصحيح حسن المعنى، أن يراد حسن المعنى وليس الحسن الاصطلاحي، لأن الحسن الاصطلاحي أقل من الصحيح الاصطلاحي، فكيف يدخل راوي الصحيح الاصطلاحي في الحسن الاصطلاحي؟ فإن كان مع ذلك من رواية الثقات العدول الحفاظ فالحديث حينئذ حسن صحيح، وإن كان مع ذلك من رواية غيرهم من أهل الصدق الذين في حديثهم وهم وغلط إما كثير أو غالب عليهم فهو حسن، ولم يروى لفظه إلا من ذلك الوجه، لأن المعتبر أن يروى معناه من غير وجه لا نفس لفظه، يعني رجع ونبه إلى أنه إذا كان الراوي الذي هو الطبقة العليا الذي هو ثقة فيقال له حسن صحيح، والذين يكثر غلطهم سواء غلب عليهم أو لم يغلب فهو حسن، وإن روي من غير وجه لا يشترط أن يروى من غير وجه، أن يروى من غير وجه يعني لا يشترط أن يقول له أسانيد أخرى بنفس اللفظ إنما بالمعنى، لا معنى المثل معنى المثل. وعلى هذا فلا يشكل قول حديث حسن غريب ولا قول صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لأن مراده أن هذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه، لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه وإن كانت شواهده بغير لفظه. تفضل ارتاحوا إلى المغرب، يعني لا يوجد إشكال في كلام الترمذي لأنه حسن صحيح، صحيح باعتبار ثقة رجاله، حسن باعتبار أنه ليس لا يوجد فيه متهم بالكذب، غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، أي لم يروى إلا من هذا الوجه ولو كان له شواهد من غير لفظه. وهذا كما في حديث إنما الأعمال وهذا كما في حديث الأعمال بالنيات، فإن شواهده كثيرة جدا في السنة، ولو لم توجد له شواهد فهو صحيح، مما يدل على أن المقاصد والنيات هي المؤثرة في الأعمال، وأن الجزاء يقع على العمل بحسب ما نوي به، وإن لم يكن لفظ حديث عمر مرويا من غير حديثه من وجه يصح، يعني حديث عمر لم يصح كما تعلمون إلا من طريق علقمة، وعلقمة عنه محمد بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد أخذه جمل. وبمعنى هذا الذي ذكرناه فسر ابن الصلاح كلام الترمذي في معنى الحسن غير أنه زاد أن لا يكون من رواية مغفل كثير الخطأ. طب ما هو كثير الخطأ هو الثالث، هو الثالث، ما عنده كثرة الخطأ إما أن تغلب عليه وإما أنه كثير الخطأ بدون غلبة، فالمغفل كثير الخطأ يدخل في هذا أو ذاك، وهذا لا يدل عليه كلام الترمذي، لأنه إنما اعتبر ألا يكون رويه متهما فقط، يعني يرد على ابن الصلاح، لكن قد يؤخذ مما ذكره الترمذي قبل هذا أن من كان مغفلا كثير الخطأ لا يحتج بحديثه ولا يشتغل بالرواية عنه عند الأكثر، الذي هو القسم الثاني الذي هو كثرت أخطاؤه وغلبت عليه، فهذا الذي لا يشتغل به عند أهل الحديث. وقول الترمذي رحمه الله يروى من غير وجه نحو ذلك ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون مراده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره، وهو أن يكون معناه يروى من غير وجه ولو موقوفا، ليستدل بذلك على أن هذا المرفوع له أهم من أصل يعتبر به، يعني وقال يروى من وجه من غير وجه نحو ذلك، سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان موقوفا على الصحابة، سواء كان موصولا، سواء كان مرسلا، بحيث أن المعنى يوجد ولو لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هنا يعني هو يريد أن يؤصل الحديث الحسن، ولذلك وأقحم الثقة وأدخله في الحسن الصحيح، يعني هو أقحم الحسن الصحيح على أن الحديث الحسن ما لا يوجد في إسناده متهم الكاذب، فيدخل في أيضا حديث الثقة كيف والثقة حديث الصحيح؟ قال إذن هذا هو الحق من الصحيح. ها؟ بالنعم. ما هو الآن هناك إشكال. هل هذا تعريف الحسن لذاته عند الترمذي؟ الواضح أن هذا الحسن لغيره. كلمة يروى من غير، لكن ابن رجب يريد أن يحمل على الحسن لذاته. ولذلك قال إن يروى من غير وجه حتى في حديث إنما الأعمال بالنيات، مع أنه حديث صحيح رجع وقال إنه يروى بمعنى من غير وجه، لكن ليس عن عمر رضي الله عنه. فكأن ابن رجب يريد أن يقول إن الحديث الحسن طيب هو الذي يأتي معناه، وهذا الحسن لذاته وليس لغيره. والحق العبارة فيها كإشكال، لأن الترمذي قال ويروى من غير وجه نحو ذلك، وقوله حسن صحيح يختلف، وعرف الحديث الحسن فقط لم يعرف الحسن الصحيح. وهذا كما قال الشافعي في الحديث المرسل إنه إذا عضده قول صحابي أو عامل عامة أهل الفتوى به كان صحيحا، يعني كما أن الشافعي رحمه الله عضد الحديث المرسل الذي فيه ضعف يسير بماذا؟ بعمل أهل الفتوى وبقول الصحابة. طيب الحديث المرسل الأصل في المضعيف، إذا جبر بقول الصحابي أو بعمل أهل الفتوى معناه أنه حسن لغير، فحاول أن يعبد كلامه بكلام الشافعي الحسن لغيره. ونرجع أيضا نقول نحن على أن الترمذي عرف الحديث الحسن المجرد وهو الحسن لغيره وليس لذاته. سيأتي عندكم إن دل قدام طيب. وعلى هذا التفسير الذي ذكرناه لكلام الترمذي إنما يكون الحديث صحيحا حسنا إذا صح إسناده برواية الثقات العدول ولم يكن شاذا وروي نحو من غير وجه. ما زلنا نقول هذا يعني تفسير الحافظ ابن رجب، ولما أراد أن يوضح الحديث الحسن اتكأ على كلام الشافعي في الحسن لغيره. طيب، ورجع أيضا يقول الحسن الصحيح الحسن إذا صح إسناده. طيب، إذا الترمذي باختصار أحسن من هذا أن يقال إن الترمذي باختصار عرف الحسن فقط الذي يقول هو نفسه هذا حديث حسن، أي هذا اصطلاح خاص بالترمذي في كتابه في قول هذا حديث حسن. أما حسن صحيح وحسن غريب فلا يعول عليه في مثل ذلك. نعم. هذا لا دخل لكم به الآن، اتركونا اسمعونا بس فقط، هذا كلام نحن شرحناه لإخوانكم لأن نريد أن نرجو وسيأتي إن شاء الله لكم. وأما الصحيح المجرد فلا يشترط فيه أن يروى نحو من غير وجه. كيف الصحيح المجرد وهو صحيح في ذاته؟ يعني إنما الأعمال بالنيات كيف تقول إنه حسن صحيح مع أنه صحيح مجرد؟ رأيتم أن الإشكالية دخلت على ابن رجب عليه رحمة الله، وأراد أن يفسر الحسن هنا بالحسن لذاته، ولو فسره بالحسن للصلاح عند الترمذي وأنه الصلاح خاص للترمذي يريد به الحسن غير لارتاح من كل هذا، لكن لما فسره بالحسن لذاته وأكثر قال لكن لابد أن لا يكون أيضا شاذا. ثم هذا جزء من تعريف الصحيح، وهو ما روى الثقات خلافه على ما يقوله الشافعي والترمذي، فيكون حينئذ الصحيح الحسن أقوى من الصحيح المجرد. هذا فيه ما فيه، هذا فيه ما فيه، لأن معظم الأحاديث سنجد أن معناها موجود في الكتاب والسنة. معظم الأحاديث التي في الفقه سنجد أن معناها يعني أغلبها معناها موجود في الأحد. نعم. هذا إشكال. نعم. وقد يقال ان الترمذي انما اراد بالحسن ما فسره به هنا، وهذا هو، هذا هو انه فسر الحسن في كتابه، اذا ذكر الحسن مجردا عن الصحه، فاما الحسن المقترن بالصحيح فلا يحتاج الى ان يروى نحو من غير وجه، لان صحته تبني عن اعتباضه بشواهد اخر، والله اعلم. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، هو الذي كان ينبغي ان يقوله من البدايه، انه عرف الحسن فقط اي في كتابه، وليس الحسن للصلاحي. طيب، قال رحمه الله تعالى: وقد اضطرب الناس في جمع الترمذي بين الحسن والصحيح، لان الحسن دون الصحيح ولا شك، فكيف يجتمع الحسن والصحه؟ وكذلك جمعه بين الحسن والغريب، فان الحسن عنده ما تعددت مقاربه، والغريب ما لم يروى الا من وجه واحد. لا اشكال، هو لو كسب على انه عرف الحسن فقط وفي كتابه فقط فلا اشكال، لكن الاشكال من اجل انهم ارادوا ان يلزموه بامور اخرى، هو فسر الحسن فقط، ما فسر الحسن الغريب، ولا فسر الحسن الصحيح، انما فسر الحسن فقط وهو هذا. ما عدا هذا فله اصطلاحات اخرى، فمنهم من قال ان مراده ان الحديث حسن لثقه رجاله، وارتقى من الحسن الى درجه الصحه، لان رواته في نهايه مراتب الثقه، فحديثهم حسن وصحيح لجمعهم بين صفات من يحسن حديثه وصفات من يصحح حديثه، وعلى هذا فكل صحيح حسن والعكس، ولهذا لا يكاد يفرد الصحة عن الحسن إلا نادرا. لكن هذا كلام عليه ملاحظات، يعني كلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، يعني كيف يكونون الرواة في درجة الحسن ثم يعني يرتقون إلى درجة، إما أن يكون حسنا صدوقا أو أن يكون ثقة، فتنتهي المسألة. ولذلك هو في تفسيره رحمة الله تعالى عليه لما قال إن ما دون هذا التعريف يدخل وأدخل فيه الثقة، هذا كان يعني فيه نظر على ابن رجب عليه رحمة الله، لأن حديث الثقة صحيح، حديث الثقة صحيح، هو أراد أن يعرف الحديث الحسن الذي يقول هذا حديث حسن، أنه يروى من غير وجه ولا يوجد فيه متهم بالكذب ولا يعني كثير الغلط، ويروى من غير وجه نحو ذلك، هذا الحسن فقط. حسن فقط اصطلاح آخر، حسن غريب هذا اصطلاح آخر، صحيح غريب اصطلاح آخر، وهذا. قال رحمه الله تعالى: على هذا التفسير فالحسن ما تقاصر عن درجة الصحيح لكون رجاله لم يبلغوا من الصدق والحفظ درجة رواة الصحيح، وهم الطبقة الثانية من الثقات الذين ذكرهم مسلم في مقدمة كتابه، وقيل إنه خرج حديثهم في المتابعات، يعني الطبقة الثانية الذين لم يبلغوا الطبقة الأولى من الرجال الذين هم أهل الحفظ وأهل الإتقان. وهذا الحسن هو الذي أراده أبو داود بقوله: خرجته في الكتاب الصحيح وما يشبهه وما يقاربه. عموما يعني هو الحديث الحسن لذاته مما أرهق وأتعب العلماء، لكن أدق تعريف أنه هو تعريف الحافظ ابن حجر الذي خلاصته خط ضبط بعض الرواة، ولم يصل إلى الضعف ولم يرتقي إلى صحيح، هذا هو أدق ما يقال في المسألة. أما تعريف الترمذي فهذا تعريف اصطلاح خاص بكلمة حديث حسن، عندما يقول في كتابه هذا حديث حسن فهذا اصطلاحه الخاص في كتابه. وذكر ابن الصلاح أن تفسير الحسن بهذا المعنى هو قول الخطابي وليس هو قول الترمذي، لكن قول الخطابي أنه يعني أن يكون رواته من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغوا درجة الكمال، وعليه مدار أكثر الحديث سواء تعمل عامة الفقهاء، ماذا يدخل فيه أيضا أصح. وذكر أن الحسن نوعان، أحدهما ما ذكره الترمذي، هكذا عندكم في النسخ كلها، هو وهو أن يكون رويه غير أن يكون رويه غير متهم ولا مغفل كثير الخطأ ولا صاحب فسق، ويكون متن الحديث قد اعتضد بشاهد آخر له، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا. يعني إذا كان يروى من غير وجه فمعنى أنه خرج عن الشذوذ وعن النكارة. والثاني وهو قول الخطابي أن يكون رواته من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنهم لم يبلغوا درجة رجال الصحيح لتقصيرهم عنهم في الإتقان والحفظ، ولا يكون الحديث شاذا ولا منكرا ولا معللا. هو لو سلمنا أن هذا مراد الخطابي فصحيح، أنهم اشتهروا بالصدق والأمانة لكن ضبط خط، وهذا الذي حرره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهذا الذي عليه عمل المحققين. وذكر أي ابن الصلاح أن الترمذي إذا جمع بين الحسن والصحة فمراده أنه روى أنه روي بإسنادين، أحدهما حسن والآخر صحيح. قال ما هذا يشكل على حسن وصحيح؟ غريبنا نعرف إلا من هذا الوجه، وهذا الكلام فيه نظر، وهذا فيه نظر لأنه يقول كثيرا حديث يقول حسن يقول كثيرا حسن صحيح غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه. وقد أجاب عن ذلك بعض أكابر المتأخرين بأنه قد يكون أصل الحديث غريبا ثم تتعدى الطرق عن بعض الرواد إما التابع أو من بعده. طب ما دخل هذا بهذا؟ الحديث إنما الأعمال بالنيات، هل هو صحيح؟ نعم. هل هو غريب؟ نعم. وقيل فيه صحيح، وحديث دخل مكة على رأس المغفر وحديث نعم. فإن كانت تلك الطرق كلها صحيحة فهو صحيح غريب، وإن كانت كلها حسنة فهو حسن غريب، وإن كان بعضها صحيحا وبعضها حسنا فهو صحيح حسن غريب. إذ الحسن عند الترمذي ما تعدد الطرق وليس فيها متهم وليس شاذا. أيضا يعني دفعهم أنهم أرادوا أن يعمموا تعريف الترمذي للحسن فوقعوا فيما وقعوا. فإذا قال مع ذلك أنه غريب لا يعرف إلا من ذلك الوجه حمل على أحد شيئين، إما أن تكون طرقه قد تعددت إلى أحد رواة الأصليين فيكون أصله غريبا ثم صار حسن، وإما أن يكون إسناده غريبا بحيث لا يعرف بذلك الإسناد إلا من هذا الوجه، ومتنه حسنا بحيث روي من وجهين أو أكثر كما يقول وفي الباب عن فلان وفلان فيكون لمعناه شواهد تبين أن متنه حسن وإن كان إسناده غريبا. يعني الحسن الغريب سيحمل على أنه معناه موجود، أن معناه موجود، ولكن هذا السند بذاته غريب، وفي بعض هذا نظر وهو بعيد من مراد الترمذي لمن تأمل كلامه. ومن المتأخرين من قال إن الحسن الصحيح عند الترمذي دون الصحيح المفرد، يعني أقل من الصحيح، وهناك قد قرر أن الصحيح أقل، فإن قال صحيح فقد جزم لصحته، وإذا قال حسن صح فمراد أنه جمع طرفا من الصحة وطرفا من الحسن، وليس بصحيح محض، بل حسن مشوب بصحة كما يقال في المز إنه حلو حامض باعتبار أن فيه حلاوة وحموضة. يعني أيضا خلط الحسن بالصحيح أنه شربه بالحسن والصحة، وهذا بعيد جدا، فإن الترمذي يجمع بين الحسن والصحة في غالب الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها والتي أسانيدها في أعلى درجة الصحة، كمالك عن نافع عن ابن عمر كيف يقول في هذا حسن صحيح، والزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر، ولا يكاد الترمذي يفرد الصحة إلا نادرا. لا له مجموعة نعم قليلة، إفراد الصحة قليلة، وأنا قديما كنت جمعت كل ألفاظ الترمذي رحمة الله تعالى عليه، وليس ما أفرد فيه الصحة بأقوى مما جمع فيه بين الصحة والحسن.